ومن حيث العموم يوم ولده صلى الله عليه وسلم بينا في أول اللقاء أنه من أسعد أيام الدنيا، لكن لا نعلم نصا من كتاب أو سنة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، بل إنه لما صام يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام قال هو يوم ولدت فيه. فلو أنه صلى الله عليه وسلم صام الاثنين الذي من شهر ربيع الأول الذي ولد فيه من العام من كل حول لقلنا إن هذا نواه وأصل لمن يرى ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين من كل أسبوع في غالب أحواله ولا يستديم ذلك، أن عائشة رضي الله عنها قالت أن سلم كان يسرد الصيام أحيانا وكان يسرد الفطرة أحيانا. لكن على العموم من حيث العموم يعني حتى عندما يعني من لا يرى هذا وينكره فلننظر في من قام بالاحتفال، لأن الناس يختلفون، هم يحمدون حمدا عظيما على هذه العاطفة نحوه صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام دين وملة وقربة، والعاطفة نحوه من أعظم النعم التي يعطيها الله عز وجل عبده، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يتمثلون هذه المحبة والعاطفة نحوه عليه الصلاة والسلام. الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد موته عليه الصلاة والسلام قال وهو على منبره إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قام عامي أول وأراد أن يتم الحديث فبكى، ثم عاد الخطبة مرتين أو ثلاث وهو لا يقدر أن يقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم العام. ولما جاء بلال رضي الله عنه وأرضاه من الشام أو حتى في الشام وأذن وقال أشهد أن محمد رسول الله بكى كل من كان قد سمع بلالا وهو يؤذن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن بلالا قبلها قال أشهد أن لا إله إلا الله، لكن مقام العاطفة البشرية غير مقام المحبة لله جل وعلا. فمحبتنا لله محبتنا لخالق، أما محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم محبتنا لمخلوق، وهذه لابد من التفرقة بينها. وعلى العموم الأمة فيها من الجراح وفيها من الفرقة ما لا ينبغي أن تشتغل بأمور يمكن إدراكها ومعالجتها بعد حين، بعد أن تستقيم بعض الأمور التي هي سبب في اختلاف الأمة. نسأل الله أن يجمع الكلمة ويشرح الصدور ويؤلف القلوب ويعيننا وجميع المسلمين على الحق. اللهم